السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اللقاء السابع وهذه السلسلة المباركة، شرح الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله، ومع الحديث السادس في هذه الأربعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي رواية يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث من الأحاديث العظام، كما ذكرنا أن كل قول النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وهذا لعظمة المتحدث به، ولا سيما عظمته عند ربه تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قليل المبنى عظيم المعنى، شمل الكثير والكثير من أبواب الدين، كما قال عنه أهل العلم: لو أردنا أن نخط فيه لخططنا فيه صفحات طوال قد لا تنقضي، لأنه قد يأتي على الدين كله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا بيان للحلال وللحرام وللمشتبه فيه، لذلك قال أهل العلم: فهذا تقسيم للأحكام. فأما القسم الأول فحلال يعرفه جميع الناس كالطعام والشراب والثياب والبيع والشراء المباح غير المحرم من الأمور المباحة التي يعلمها كثير من الناس، فهذه حلال. والثاني حرام يعرفه كل الناس كأكل الميتة وشرب الخمر والربا والميسر والثياب المحرمة والزنا والسرقة إلى آخر هذه المحرمات التي يعرفها الناس. والنوع الثالث نوع مشتبه فيه بين الحل والحرمة ولا يعرفه كثير من الناس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاشتباه يكون في أمرين غالبا أو دائما: إما أن يكون في الدليل، دليل في مسألة نستدل للمسألة دي بدليل شرعي، من قال الله قال رسول الله، فهو الدليل الذي نحكم به على حل أو حرمة المسألة. والثاني أن يكون المسألة نفسها محل الحكم، هل أصلا هي اللي تصلح لأن الدليل ده يسقط عليها ولا غيره. لهذا نقول الاشتباه في الدليل يكون على أمرين: الأمر الأول هل يصح هذا الدليل في هذا الأمر لكي نحكم به أم لا، عندنا حكم على مسألة معينة فأنا بستدل بدليل، فهل أصلا الدليل اللي أنا بستدل به يصلح لأن نسقطه هنا لنخرج بهذا الحكم أم لا؟ والثاني هل هو يصلح للاستدلال أصلا ولا لا؟ وهذا كثير ما يحدث بين الناس ويسمى بتخريج المناط عند الأصوليين، اللي هو المسألة أو الدليل ده أصلا صح ولا غلط، أولا ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، ثانيا هل يصلح في المسألة دي ولا لا. إذن قائم على الأمرين. وأيضا الاشتباه في مسألة محل الحكم نفسها، هي هل ينطبق عليها هذا الحديث بعينه أم غيره؟ يعني أنا يكون عندي دليل أقول لك دليلي ده، تقول لي ولما قدمت هذا الدليل وهناك أدل منه ويغير الحكم في المسألة، قال رسول الله، تمام؟ وهذا ما يسمى عند الأصوليين أيضا بتحقيق المناطب الأولاني، تخريجه هل الاستدلال أو الحديث اللي بنستدل به صحيح أم غير صحيح، ثبتت نسبته إلى رسول الله أم لا. والأمر الثاني لو تحقيق المناط، هل يا ترى الدليل ده يصلح في المسألة دي بعينها ولا لا. ثم قال النبي لا يعلمهن كثير من الناس، فكثير من الناس اختلط عليه بعض الأمور في هذه الحياة في أمر حلها وحرمتها، في أمر حلها وحرمتها كثير ويتخبط فيها الناس. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عد لنا بضع نقاط معلقا بها على قول النبي لا يعلمهن كثير من الناس، فقال لأسباب عدم علم الناس وقلة علم الناس لها أسباب. أولا قلة العلم، كثير من الناس لا يبذل الوسع في تعلم أمر دينه، كثير من الناس لا يبذل وسعه لتعلم قال الله قال رسول الله ولو على سبيل النجاة، كثير من الناس لا يطلب من العلم شيئا أصلا، حتى أن صلاته موروثة لا يعرف إن كانت صحيحة أم خاطئة، فلا يتكلف على نفسه بالسؤال هل قراءتي للفاتحة صحيحة؟ كلم الشيخ مثلا بتاع الجامع أو المحافظ بتاع المنطقة وأقرأ عليه الفاتحة، ما تيجي ابني كده ما أقرأ عليك الفاتحة، يمكن أكون بقرأ الفاتحة غلط، أنا حافظها من أيام أبويا وجدي وما أعرفش الكلام اللي أنا إيه بقوله فعلا سليم ولا خطأ. ده أول الأمر، أنه ما من أحد منا يظن في نفسه أنه قد يخطئ على كبر سنه، مش صح؟ يقول لك بعد ما شاب ودوك كتاب أروح أقعد قدام واحد من دور عيالي عشان أقرأ الفاتحة ويقعد يصحح لي ويغلطني ويقدمني ويأخرني، ناس يعبطني بقى ويجيب لي عصاية. لا يا حاج مش كده، مش كده خالص. الصحابة لم يتكبروا على طلب العلم ولا التوحيد ولا اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم ونهاهم وأرشدهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. إذن قضية العلم مسألة مهمة جدا جدا جدا، لأن كل إنسان منه مسؤول عن أمر الدين منذ بلوغه، بعد ما بلغ مثلا عنده 13 سنة والنهاردة جاب 50 سنة، عد السنين اللي فاتت دي كده ما خفي عليك. يعني أذكر قديما كنا شرحنا باب الطهارة، شيء من باب الطهارة كده في مسجد في رمضان، وكان في أخ مدرس رحمة الله عليه أعرفه يعني، فبعد درس اتكلمت الأول عن الغسل، يعني اتكلمنا عن الوضوء، اتكلمنا عن الغسل من الجنابة، قلنا أنه لا يصلح فيه أن يكون بالماء والصابون، فإذا بدأت الغسل بالماء والصابون فتنزل الماء والصابون الصابون اللي على جسمك ده الأول، وبعد كده تغتسل بماء براح تنوي التطهر من الجنابة. وشرحنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الدرس وبعد أن خرجنا والرجل يعني قد تخطى 40 في ذلك الوقت وعنده أبناء، فإذا به يقول لي جزاك الله خيرا شيخ، والله أول مرة في حياتي أعرف أن الغسل ما بيبقاش بماء وصابون، بيبقى ماء بس. إذن هذا يحاسب بين يدي الله، إن هو من هو عنده 13 سنة حد ما بقى عنده 40 سنة أو حاجة و40 سنة واتجوز ومخلف ومعاه عيال سيسأل بين يدي الله لما لم تتعلم صفة الغسل الشرعي عن رسول الله؟ إن لم يعالجه ربه بالرحمة ممكن الصلاة كمان تكون إيه؟ إنسان طيب، إن الصلاة مبنية على إيه؟ طهارة، طهور شرط لصحة الصلاة. طب ما فيش طهور إذن ما فيش إيه؟ صلاة. نسأل الله العافية. لذلك وجب علينا أن نتعلم، ولا تستحي عبد الله أن تسأل في كل كبير وصغير يطرأ عليك في دين الله، فهذا مما ستسأل عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. والثانية، إما لقلة الفهم. أحيانا واحد يروح يسأل عن مسألة، فيسأل واحد واثنين وثلاثة واربعة، ممكن الأخ يروح جايبها على الأرض خالص بحاجة ملهاش دعوة بالمسألة خالص، ويفتني بغير علم. هو عنده سوء فهم وأنا عندي سوء فهم برضه، متربسة معي، بس أنا لقيته إيه اللي حلل المسألة بتاعتي، فسوء فهمي وجهلي عرضني بأنه هو بسوء فهمه للدليل اللي عرضه عليا، إن أنا استطيب اللي هو الهولي. أما الواحد اللي قال لي الصح والتالي اللي قال لي الصح والتالي كمان اللي قال لي الصح، أنا بعدت عنه. فهذا سوء فهم في ما يعرضه الناس من أدلة للحكم على المسألة. الثالثة، أو لتقصير في المعرفة. ممكن سوء الفهم كمان يكون عند ليه؟ اللي زي حالتنا، لم أفهم قصد النبي، ولم آتي على فهوم الصحابة لما قال النبي، ولا فهم أئمة الدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده يكون سببه تقصير معرفي. يعني النهارده عندي مسألة شغلتني من دين الله، تبص تلاقي أهل العلم ما بيهدوش بقى، تفهم شغال يقول لك ذكر ابن عثيمين في الكتاب الفلاني، وذكر ابن باز في الكتاب العلاني، والإمام النووي أوردها في كلامه، وابن أبي شيبة أوردها في المصنف، والعالم الفلاني والعالم، ويفضل ينسبها، والصحابي الفلاني قال له، عمال عايز يوصل لحل، ده عمال يدور بيفتح عشان يتعرف على منطاط الأدلة عشان يقدر يسقط على المسألة. غيره كلمة ونص ويقلب الشيخ جوجل بنفتحه بيقول لك خلصت، خلصانة ضربة خرزانة والمسألة خلصت. ينفع؟ إذن قد يكون هناك تقصير من المتعلم في إسقاطه. ليه؟ لم يفتح أو لم يعطي لنفسه مجالا أن يتمرس ويفتح كتب العلم الشرعي حتى يصل إلى المعرفة، لأن تصور المسألة فرع على الفهم. إن أنا أبقى متخيل المسألة كلها عاملة إزاي، يعني عايز أتعلم الغسل، جميل، أولا تهتم بأن الغسل ده أصله ركن واحد بس، مثلا يعني أن أنت تعمم جميع البدن، تمام. طيب أنا لو فهمتها يبقى أنا لازم جسمي كله يحاط بالمياه من كل جهة حتى أحقق الاغتسال، بس هي لو مية بس يبقى لسه في حاجة ناقصة. طب فهمك المسألة إيش؟ معنى المية هتعمل إيه المية؟ أنا لو غسلت إيدي خلصت المسألة؟ لا، لأنها تحتاج إلى نية في إقامة العبادة بإجابة أمر الله، إنما هي لو مية ما هي مش قضية، رجل بيرش راح واقف قدام غرقني، صح؟ وخلصت الحكاية. إنما هي إيه؟ نية تعبدية إجابة لأمر الله واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، أو لتقصير في التدبر. كثير منا يمرر الآيات مرور الكرام والأحاديث، يعني قال صلى الله عليه وسلم، هي كده بس؟ والآية اشجيني يا عم الشيخ هي كده بس؟ كده غلط، كده مش صح، لأن القرآن ما نزل إلا ليتدبر ويفهم ويعمل به، صح؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ وذم الذين أُلقت قلوبهم عن القرآن فقال إيه؟ أم على قلوب أقفالها؟ عليها أقفال كده مع القرآن. طب والحديث شرحه، حديث النبي، سمعت حديث، لما لا تعمل عقلك مرة وقلبك وحواسك بأن أنت تتعلم الحديث وتتعلم معنى الحديث ومراد النبي من هذا الحديث، حتى أكون اتعلمت حاجة كده مسألة تفصيلية من ديني مرة في حياتي عشان حتى أقدر أبلغ. النهاردة ممكن أكون راجل بتاع خضار، أما يجي يعلم ابنه هيديله كل اللي عنده ولا هيديله حاجة ويخبي حاجة؟ هديله كل اللي عندي، دي كذا ودي كذا، وده تجيبه من هنا وده تجيبه من هنا وده تجيبه من هنا. طب أنا راجل بقى جاي أشتغل عنده، حتى لو بعت لي الواحد ما بيديني السر، يقول له أنت هتروح عند الحاج فلان هتشيل قد كده ودي له الفلوس دي بس، صح؟ يقول لك ابعت لي الفاتورة على الواتس عشان الايه الراجل بتاعك ما عرفش السعر اللي انت جبت بيه. انما ابنك لا، تروح كمان وتفاصل اقلق معاه وتتعلم كده عشان تبقى قروبة كده، وممكن يروح هو معاه يقول له تعامل مع عمك بقى، صح؟ لما نحن حريصين في الدنيا على التعلم والفهم والتدبر والتركيز قوي كده، ومع امور الدين اي حاجة سهلة معدية بقى وخلاص اخي سهلة. يعني الأخيرة سوء القصد. أحيانا الواحد ممكن يتعلم مسألة بس القصد منها ما يكونش سوي. يعني إيه؟ يعني بتعلم المسألة لأناطح بها واحد زي مش لله، وهذا الذي يضيع العلم ولا يوصلنا إلى الفصل في الأمور المشتبهات. فيجب على الإنسان أن يتعلم وأن يسعى لفهم دينه، وأن يكون عنده معرفة حول المسألة الشرعية التي يريد أن يتعلمها، وأن يتدبر ما فيها من أدلة من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن قصده لله بأنه يتعلمها يريد وجه ربه تبارك وتعالى. إمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول: ما نظرت إنسانا إلا وتمنيته أن تكون الحجة معه. ليه؟ ما أنا بتمنىش إن أنا نظر عشان أفضل أنا كعبي عالي قدام الناس، تأكل اللي ما يقعد قدام حد يكسر يفرمه، ما اللي يقعد قدام ما يعرفش يتكلم. لا، يقول لك ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. ليه بقى؟ هو أصلا قاعد لله، أنا مش قاعد عشان أبقى أنا الكبير وأنا اللي بيبص وأنا اللي عالم وأنت جاهل، إنما جلس يريد وجه الله، لذلك رفع الله قدره بين الناس رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. التقوى هي باختصار التزام الأمر واجتناب النهي. التقوى أن تضع بينك وبين ما حرم الله حجابا وسترا وحاجزا. التقوى أن أنت تحمي نفسك من أي حاجة تغضب الله عليك. سيدنا عمر جلس يوما في مجلسه وكان عنده سيدنا كعب رضي الله عنه وارضاه، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، ما هي التقوى؟ قال: يا كعب، إني سائله. قال: سأل يا أمير المؤمنين. قال: أما سرت يوما في طريق فيه شوك؟ شد شوك في طريق فيه شوك؟ قال: بل. قال: فما كنت تفعل؟ قال: أجمع علي ثيابي وأنظر إلى موضع قدم وأقدم رجلا وأؤخر أخرى مخافة أن يدركني الشوك. قال: تلك هي التقوى يا كعب. شفت وماشي، أنا هنضرب مثال في زمننا ده، إن عندنا أساس في الأرض طريق، لقيته مرة واحدة مبطور إزاز. يا أولادي الذين الشبش البلاستيك هنتقطع ورجلها هتتعور، صح؟ فإذا بك ما لكش سكة إلا من هنا، هتعمل إيه؟ هتروح جاي بص تحت رجلك وتبتدي بحرف رجلك تعمل إيه؟ توسع الإزاز سنة سنة عشان تعرف تحط رجلك، وإنت بتحط رجلك برضو مقلة، حتى ممكن مترين تاخدها أنت بساعة عشان تعدي، ما أنا مش عايز أتعور، صح ولا غلط؟ تلك هي التقوى، ان الواحد الشيء اللي يخاف منه في جنب الله يتقي نفسه منه باي درع، اي وقايه، اي شيء. لازم يبقى بيني وبينك ايه مسافات بعيده حتى لا اقع. وقول النبي الاستبراء اي استبرأ لدينه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ من البراءه اي من الخلوص والانصراف عما يوقعك في الشبهه التي تؤدي إلى الحرام. لدينه وعرضه. لدينه أي حتى لا يقع فيما حرم الله عليه، وعرضه أي يتجنب الشبهات التي تصار حول الأعراض. ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا في رمضان، فجاءته صفية زوجه من الليل فجلست عنده ساعة، فخرج النبي ليقلبها وكان قد وقف معها على باب المسجد، ثم أراد أن يتحرك بها فإذا برجلان يمران، والدنيا ليل وده النبي، فقال على رسلكما، هم عدوا كده وحش ساحبين رجليهم على طول، فقال على رسلكما، اصبر انتبهوا، إنها صفية زوجي، وكانت آيات النقاب نزلت فالمرأة غطي، فقالوا سبحان الله يا رسول الله أو عليك، يعني احنا نشك فيك يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في نفسي في نفسيكما شيئا فتهلكا. وفي رواية بيّن النبي إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في نفسكما شيئا فتهلكا. وأنت لو شكت في النبي وقعت فين؟ في الكفر. إذن وجب على المرء أن يستبرئ لدينه أولا ولعرضه ثانيا، فلا يضع نفسه موضع الشبهات، عشان عندنا بنقول كده اللي حط نفسه موضع الشبهات ما يلومش إلا نفسه، ليه؟ خلاص موضع فيه شبهة حرام، يعني مثلا قهوة مشهورة بلعب القمار مثلا، يعني كل اللي بيقعدوا عليها بيلعبوا وليهم في القمار، تيجي انت رايح مشوار والقهاوي كتير وغصب عنك مضطر تقعد عشان تنتظر الضيف، مش هتاخده بيتك، خلاص ما تقفلوش كلهم عشان تيجي تقعد على دي، واحد معدي يشوفك قاعد حتى وانت قاعد لوحدك في لك كوبايه شاي ممكن يقول عليك ايه؟ لك ايوه وانا اللي كنت فاكر راجل محترم، اتاري جاي بيلعب ايه؟ ضمن على المشاريع. اذا لا تضع نفسك في موضع شبهه ما دمت تعلم ان هذا المكان غير صالح لمكس الصالحين او لاصحاب الحاجات او الناس البعيده عن الامور المحرمه اللي بتحصل في المكان، فما تحطش نفسك فيه. معزوم في فرح، عارف ان الفرح فيه مزه ومخدرات و و و ما تروحش. اصلا الفرح في الاصل الافراح اختلاط والاغاني والمعازف والكلام ده كله محرم اصلا، فما بالك الزياده كمان تزيد حرمه اهلاك النفس بشرب المخدرات، وقعدت في وسط الترابيزه الناس كلهم عمالين يشربوا وانت قاعد في النص ما بتشربش اي. طيب هل تنجو من قول الناس انك تتعاطى شيئا من المخدرات؟ ما قاعد في وسطهم طول الليل، ده ما بيشربش سيجاره بس ما فيش مانع يعني يشرب سيجاره حشيش. إذن وجب على المرء أن يستبرئ لدينه وعرضه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هي كده ملهاش حل، لا يقع في الشبهة هيجي له يوم ويقع في الحرام حتما ولا بد. يعني مثلا يأتي إنسان ويسأل عن حكم تقصير اللحية مثلا، يقول لك ده ابن عمر أورد أن النبي أخذ ما دون القبطة. طيب وما أدراك أن قول ابن عمر سليم؟ حضرتك بقيت طالب علم، إيه رأيك أن أهل العلم جميعا على أن هذا الكلام لا يصح، لأن بالسنة القولية والفعلية وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره على الصحابة لا يجوز الأخذ من اللحية أصلا لمن أطلقها. تمام، فالنهاردة ممكن أنا بقى أطلقت لحيتي، يعني الشيطان لعبني شوية وفيها حاجة لما تقصرها شوية، فأجي أسأل الشيخ لا تفعل، يعني هو مش جائز؟ يجي شيخ تاني يقول لي جائز ما دون القبضة جائز، ويقول لك أعور أحسن من أعمى، صح نص العمى ولا العمى كله. كده بدأنا مسيرة التنازلات، النهاردة حتة بكرة حتتين، بعد المدير في الشغل لك قصرت في حق دينك في أمر اللحية اللي جت في وشك، يا تحلق يا تمشي، هيبقى أقصر حاجة إيه؟ يلا ابتدت بإيه؟ بشبهة وانتهت بفعل محرم. وصلتك لحد فين؟ على كده بقى في الحياة كلها فقس، أصل الفلوس في البنك حط، ده مش ربا، الربا إن أنت تاخد قرض طيب وان انت تحط فلوس وتاخد وانت لا شغلتها ولا عارف عنها حاجه هو ده حلال؟ لا انت كده لا اصل في يعني هو ما فيش الا انتوا اللي بتفهموا. نفهم ايه يا عم؟ يا ايها الذين امنوا زاروا ما بقي من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. صح، خلاص الايه واضحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل ربا الجاهليه موضوع، واول ربا اضعه ربا الفضل، ربا العباس بن عبد المطلب، وكان الربا ربا فضل وربا نسيئه على انواع. ما من شيء من امور البنوك الا وفيها ده. صح ولا غلط؟ النهارده حضرتك بتدور على الترخص، الترخص هيوصلك الى الحرام، عايش منين؟ بكره وبعده اعيش منين؟ ده هم كلهم 3000 عمي اللي بيطلعوا فوائد فما بيفهمش حاجه. قبيله الاكله منهم ابتدت بايه؟ بشبهه وانتهت بايه؟ فمن وقع في الحرام فلا يلوم الا نفسه. لذلك ضرب النبي مثالا رائعا فقال: كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. واحد مع شويه غنم يسرح بيهم، ما تجيش بيهم ناحيه ارض زراعيه مش بتاعتك، او ارض فيها خضره مش بتاعتك. ليه؟ لان الحمى ده مش بتاعك، الزرع ده مش بتاعك، وانت لن تستطيع ان تقبض حول الاغنام التي ترعاها جميعا حتى لا تاتي اليها. فمن باب اولى ما تمشيش من الجنب اللي فيه الزرع ده، خليك ماشي بعيد عشان ما تضطرش ان حاجه من البهايم بتاعتك تروح داخله واكله منها فتبقى انت وقعتها في الحرام، لان انت عارف ان في زرع هنا. وهذا في مجتمعنا كثير، ان يبقى ماشي مثلا في البلد رايح يزور والدته اخوه عمه فيمشي شويه على الارض الزراعيه كده بين الزرع، دي ارض مين؟ انت ما انتش عايش هناك فما انتش عارف. صح، ففيها شويه فول حلاتي مثلا يعني، روح مدد ايده كبش له شويه بيتسلى وماشي على الطريق. انت استاذنت يا اخي؟ هم دول اللي هدون النار يا اخي، والله اقل من كده يرد النار، اليد بتقطع في ربع درهم. هذا استحلال مال غير حتى وان كان يسير. صح ولا غلط؟ فالنهارده ما تقوليش مش هي دي، والله التشدد بتاعك وده اللي هيودينا بزاي يا اخي. كان الصحابه يتركون الحلال امور مباحه كثيره خوفا من الوقوع في الحرام او شبهه الحرام. فانت عليك ان تتورع عن اي شبهه ممكن تعرض عليك في دينك وانت ما تعرفهاش. الامثل لك ان تستسلم لامر الله تبارك وتعالى وتبتعد حتى يتبين لك الحل من الحرمه. حلال بعد كده تبين، طب الحمد لله انا اصلا لما سبتها لله فربنا هيعوضك. طيب عرفت انها حرام، الحمد لله انا ما جيتش ناحيتها، انا اصلا سبتها لله وما جيتش ناحيتها، الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني. صح ولا غلط؟ اذا فعليك ان تحذر الشبهات التي تؤدي بك الى طريق الحرام لا محاله. لذلك كان المثال بمثل هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. يعني كل ملك، انت ملك بيتكم، حمى البيت ان انت مثلا يعني جاي قدام باب بيتكم وليك مترين بره الشارع فعامل سور وعامل شويه زرع وبتاع. صح، ينفع انا اروح جاي حدد لك السور وداخل قاعد في الجزئيه بتاعتك دي او عامل اي حاجه؟ اقول لك لا، ده يا عم انا سايب الشارع بره زي الناس، مالكش دعوه، اللي بره ده الشارع، انما الجزء ده انت مالك ومالك ده بتاعي، ما تتطلعش فيه، ما تبصش عليه، ما تجيش ناحيته، ما تمدش ايدك تقطع ورقه الشجره اللي مالهاش لازمه، لان ده ملكي انا حر فيه. يعني هي ورقه الشجره التلفانه اللي بتموت دي هي اللي اثرت فيك يا عمي؟ غاليه عندي ما تقطعهاش انت، مش ده ملكي؟ وكل واحد ملكه غالي ايه عليه. طيب نحن في ملك الله تبارك وتعالى، وهذا الحمى تكسره بان تقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان حمى الله محارمه، بان يقع المرء فيما حرم الله عليه، عشان في امور حلال وفي امور حرام، والامور اللي فيها شبهه وانا لا اتبينها لقله العلم وقله الفهم والتقصير في الطلب وعدم اصلاح النيه فيه وعدم التدبر لقال الله وقال رسول الله، يبقى اعمل ايه؟ لا يابا اسلم احسن، خليك بعيد عشان ما تشيلش ذنب. هو يعني احد الائمه اظن الامام الاعمش انه جاءه تلميذ لياخذه الى المسجد فقال هيا يا بني، فهو ماشي حس ان الخطوات زادت شويه فقال من اين نسير؟ قال طريق غير التي نسير فيها يا امام. قال ولما يا بني؟ قال هناك اناس بالطريق اذا راونا اغتابونا وذكرونا بسوء فنغنم ويأثمون، احنا ناخد حسنات وهم يشيلوا سيئات. قال عد بنا يا بني الى طريقنا فنسلم ويسلمون، يعني احنا نسلم فما يعيبوناش وهم يسلموا، عشان لو عابونا هياخدوا ذنب. انت عايزنا نوقع الناس في الذنوب ليه؟ اذا وجب عليك ان تتقي ما حرم الله تبارك وتعالى ولا تقع في محارم الله تبارك وتعالى. والعجب ان كثير من الناس يتهاونون بالمعاصي، وربنا غفور رحيم وربك رب قلوب، وما دام ده سليم ودعاء الوالدين يعني ما صح، مش ده اللي ماشي في الحياه؟ ويقع، ودي يا عم دي صغيره ودي صغيره ودي صغيره، ايوه الصغير دي هتفضل معاك لحد فين؟ لا تحقرن من الذنوب صغيره فان الجبال من الحصى. ومعظم النار ايه؟ قال لك من مستصغر الشر، النار العظيمه اللي ممكن تولع في بيته وتاكله، مش بدايتها ممكن تبقى شر زي كده بتاع كهرباء؟ صح؟ طيب مش الصغيره دي ولعت في البيت ده كله؟ فسياتي اناس يوم القيامه ويجدون جبالا من السيئات، من اين لها لنا بها يا رب؟ مش كان كل حاجه صغيره صغيره صغيره صغيره وتستهون المعصيه؟ والله الصحابه والتابعين كانوا يعدون على انفسهم الانفاس. عمر لما خرج يبحث عن بعير الصدقه وناقشه عثمان ثم وجده فقالوا يا امير المؤمنين كان هناك من يقضي عنك هذا؟ قال والله لو تعثرت دابه في اقصى العراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق. عم بص خايف لحد فين؟ خايف لحد فين؟ لانهم عزوا وسادوا بان وقع الخوف في قلوبهم من الله تبارك وتعالى وقيامهم بدين الله. فاياك والصغائر، واياك واستمراء المعاصي، واياك والقيام عليها وحبها، لانها ستاتي عليك يوما وتستحوذ على قلبك فتفسده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه تنبيه عظيم إلى أن مادة حياة القلب تكون بذكر الله تبارك وتعالى، ولا يكون قلبا حيا بذكر الله إلا بعلم، تعلم عن الله ورسوله فوقر في نفسه الإيمان بالله ورسوله والعمل بهذا الدين، فكلما تعلم مسألة عمل بها، لذلك أحيا قلبه بدين ربه وذكر ربه تبارك وتعالى. النهاردة عشان تذكر الله مثلا وتصلي على النبي، أجي أقول لك بتصلي على النبي كتير تقول بحبها، بحب أصلي على النبي، ويعني إجابة أمر الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعدين يا أخي أبقى متشبه بالله كده والملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وبعدين يا أخي اللي بيعمل لك جميل بتشكره فضله، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نجانا به من النار ودخلنا الجنة، طلعنا من الظلمة للنور، فأنا بحب أصلي على النبي. إلى جانب بقى تفريج الكروبات وإزالة الهموم وإقالة العثرات، كل ده بفضل الصلاة على النبي، فأنا بحب أصلي على النبي. شفت اللي أنا عديته ده كله؟ لو أنت قلته لي، إذا أنت عندك علم عن فضل الصلاة على النبي، لذلك طب العلم ده راح فين؟ استقر في قلبك، فالقلب طفح على اللسان، فخلى اللسان مش قادر يبطل صلاة على النبي في مواضع كثير جدا. إذا المسألة مرجوحة لحد إيه؟ لحد العلم. والعلم يقوم على هذا القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، قال: ألا وإن في الجسد مضغة. طب ومضغة ليه؟ أصلاً عشان حتة لحم. القلب ده حاجة كده فيهاش عظم خالص. حتة دي كده فيها حتة كده قد قبضة اليد. لحم. مش اللحم يمضغ. تمام؟ ملهاش ملكة معينة، ملهاش ملك وملهاش حركة معينة. يعني مثلا لو عندنا ساعة فيها بندول بتمشي ازاي؟ صح؟ عقرب الساعة بيمشي ازاي؟ كده صح؟ طب القلب بيتحرك ازاي؟ طب يمين ولا شمال ولا هو كده كده؟ الحركة دي يمين ولا شمال ولا اهتزاز ولا اضطراب؟ ما انتش عارف حاجة، حتى ما تشوف سبحان الله في اي تصوير مش ايه الحركة الغريبة دي. شديد التقلب ليس له دوام على حال ولا ثبات على حال إلا من ثبت الله قلبه بما علم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وقام على دين الله. لذلك هذه المضغة إذا صلحت بالعلم عن الله وعن رسول الله والقيام بدين الله والإيمان بما أنزل الله على نبيه من كتاب وسنة والعمل به والدعوة إليه والصبر على جراء ذلك، وإلا مش هنكون حياة. النهاردة الواحد بيعتقد في أكل عيشه ولا بيشتغل كده أي حاجة وخلاص، لا، حب شغلك، شغلك يحبك وربنا يكرمك ويديك، صح؟ فتبص تلاقي الواحد عشان المبدأ ده بقى متفاني في شغله، يشتغل وعنده استعداد يوصل لليل بالنهار، ولو في مصلحة زايدة مش هعطل، صح؟ طيب ليه ده مسارك في الحياة وما يكونش مسارك مع دين الله تبارك وتعالى؟ إن قضيتك في دينك وإصلاح قلبك بهذا الدين تكون قضية حياتك، لأن هذا القلب كثيرا ما يتقلب، كثيرا ما يتغير، كثيرا ما يتحول، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. لذلك كان كثير من أهل العلم يقول إيه؟ من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما يغركش شكلي وكلام الحلم، ما أنا ممكن ربنا يبتليني بشيء بيني وبين الله فأبتلى بنسيان العلم ويفوت علي الخير ويتحول هذا القلب فتقول سبحان الله. هو ده، ما هي القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء، فمن شاء قام ومن شاء أزاغ، صح؟ إذن فعليك برعاية هذا القلب بتعلم دين الله. سيدنا عبد الله بن مسعود لما جلس يقرأ هذا الحديث على جلسائه فقال، قال إن الملك، إن القلب للجوارح كالملك للجنود، فإذا صح الملك بدين الله تبارك وتعالى صحت له الجنود. يعني الرأس لما كان عمر كانت الرعية خالد وعثمان والمخداد وعبيدة والصحابة والتابعين، صح؟ فكانوا عاملين ازاي؟ كملوا بعض، صح؟ طيب ولما الدنيا بتروح ويبقى على سدة الحكم مثلا واحد كافر، يبقى التابع اللي تحت منه ايه؟ ما مش دعوه باي حاجه، نسال الله العافيه. وده كان مثال تقريبي، لان القلب فعلا بالنسبه للجوارح كالملك، اذا صلح هذا القلب وثبت على دين الرب تبارك وتعالى كان سبيلا لنجاته وسببا لنجاته ما قام عليه. والجوارح، لأن الجوارح أصلا بتقوم على مكان فين؟ في القلب، بتصلي له، لأنه وقر في قلبك الإيمان بالله تبارك وتعالى وبنبيه محمد، وأن الله افترض علينا خمس صلوات والنبي علمنا طريقة الصلاة. بتصلي عشان كده، صح؟ لأنك آمنت بالصلاة وأن الله أمر بها وأن النبي شرع لنا كيفيتها، إذن ده قرار قلبك. طب القلب بقى ما فيش فيه صلاة، ما بتصليش ليه؟ هو في حاجة أصلا اسمها صلاة؟ بقى فين؟ في البلاك ليست، عدى المنش خلاص، منش حتى المنش مش هتجيبه، بره الموضوع خالص. ليه؟ سقط في الكفر، ما فيش صلاة، صح؟ إذن علينا أن نسترعي هذه القلوب، لأن القلب إن صلح صلح به البدن، والقلب إن نجا نجا معه البدن، والقلب إن فسد فسد البدن، والقلب إن هلك هلك البدن. ذلك كانت أم المؤمنين أم سلمة حين سئلت يا أما ما أكثر دعاء النبي عندك؟ فقالت كان كثيرا ما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يبقى النبي سيد الخلق الموصول بربه الموحى إليه من ربه الملهم من ربه المحدث من قبل ربه يسأل ثباتا لقلبه، وهو من هو من غفر له ما تقدم وما تأخر، صح؟ طب أنا وأنت لما لا نسأل ليل نهار ثباتا لهذه المضغة حتى لا تتقلب علينا فنزل؟ وعندنا في الواقع المشاهد كثير من الناس ضلوا بعد أن كانوا في واجهة الناس ناس طيبة وناس محترمة وناس دينة وناس متعلمة، صح؟ ضل، خد الطريق المعاكس، كان ماشي كده قلب 180 درجة، فضل الطريق بالكلية، نسأل الله العافية. فسألوا الله ثباتا لقلوبكم. هذا ليعلم الجميع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من القلوب إلا القلب السليم. قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل التفسير: القلب السليم هو الخالي من الشهوات والشبهات. شهوات اللي هي الملذات المحرمة، والشبهات التي تكون في دين الله وفي الاعتقاد في الله وفي نبيه وفي دين الإسلام، خلى القلب من هاتين وقام على ما يرضي الله عنه، فهذا هو القلب السليم. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، أولها أن المشتبهات والمكروهات قد تؤدي للوقوع في الحرام، فاحذر أي شبهة في دينك فإنها قد توقعك في الحرام، بل وأزيدك قد تخرجك من الملة، لأن كثيرا من الناس في القديم والحديث كالملاحدة مثلا ضلوا بسبب بعض الشبهات. لذلك نقول حافظ على قلبك، ما تجيش النهاردة تقول لي أنا ممكن أقرأ في كتاب النصارى مثلا، تجيش تقول لي أنا ممكن أقرأ في الإنجيل وسنصلي، أنا دارس، أنا فاهم دارس إيه، بعرف أقرأ أكتب، تعرف تقرأ وتكتب، هينجيك من أن أنت ممكن تقع في شبهة؟ لا، مستحيل طبعا. قد يأتي على عقلك شبهة لا يستطيع العقل ردها فيتشبع بها القلب فتهلك، فاحذر. خرج النبي يوما على عمر وكان في يده ورقة، كان سيدنا عمر تعلم القراءة والكتاب، تمام؟ فقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال: ورقة من أوراق يهود يا رسول الله. إذا ورقة من أوراق التوراة؟ فإذا بالنبي يرى في وجهه الغضب، فقال: أمتهوكون أنتم فيها يا ابن الخطاب؟ لسه شاكك فيا فبتقرأ فرقة من التوراة؟ والله لو كان موسى بن عمران بين ظهرانينا حيا ما وسعه إلا أن يتبعن، تقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خاص بنرزق رب. هذا الأمر فيه خصوصية كما قال أهل العلم لمن برعوا في هذا الفن، اللي بيكافح وينافع عن دينه ودرس عقيدته الأول ورسخ فيها، ثم بدأ يتخصص في مناظرة غير المسلمين بالأدلة، زي مثلا الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه والدكتور زاكر ناي، خلاص ده بقى بابه، مش مأثر فيه إن أي حد كافر يجي يقول له إيه كلمتين، بل يرد عليه لأنه حفظ كمان كتابه، يقول له: مش عندكم كذا في الصفحة الكذا في الصفر الكذا في الكتاب رقم كذا الإصحاح رقم كذا يقول فلان كذا؟ الله، هذا من حقه أن يفعل ذلك. أما أنا وإنت ممن ليس له باع في هذا الأمر، لا يا رب، زي ما تتجنب الشبهة بقى في أن أنت ما تجيش على حاجة دين غير دينك تقرأ فيه حتى لا تقع فيه، كذلك الشبهات في الحلال والحرام اللي فيه شك كده في شبهة، لا لا، تيجي نقضي مصلحة سوا. انت عارف ان فوتت له دي بس في الشغل كرمية، اللي ما اسمهاش كرمية اسمها رشوة، زيفناها، الرشوة حلال ولا حرام؟ حرام يا عم، كلمة واحدة لعن الله الراشي والمرتشي، والوصلة اللي في النص كمان ملعون زيهم. اذا يبقى انت ما تجيش تقول لي اصل دي كرمية عشان الشغل. هلا جلست في بيت أبيك ثم أتاك سيدنا عمر تقريبا قال لأحد ولاته أو النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه أحد الصحابة يسأله في أن واحد من الناس وهو كان يحكم أو كان في أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أهداه هدية، قال هل جلست في بيت أبيك أو بيت أمك فأتاك بها؟ ما ادهاش لك إلا عشان المكان اللي أنت فيه، ما ادهاش لك إلا عشان تسيب له وعشان تعديله وما تسقطش على الشروط، صح؟ وانت دفعت له عشان تاخد حق مش بتاعك، وانت عارف واغلبنا عارف كده، صح ولا غلط؟ اذا فما تجيش في الامور دي وتقول لي اصل يعني بينهما امور مشتبهات، لا ده انت بتلعب. فليحذر الانسان ويحافظ على دينه حتى لا يقع في الحرام، فيصرف نفسه عن المكروهات اولا وعن المشتبهات، ولا يتهاون في المستحبات، ما يبقاش سايبها على البحر. ليه؟ سيدنا عبد الله بن عمر، بص احنا بنتكلم فيه، احنا في طبعا الكلام ده عاري عننا هرس، دخل عليه عمر يوما فوجده ياكل رحما، فقال ما هذا يا ابن عمر؟ ايه ده؟ قال سبحان الله يا ابي لحم. قال ولما تاكل لحما؟ قال سبحان الله يا ابي اشتهيته. قال يا ابن عمر او كلما اشتهيت اشتريت؟ كل اللي يجي على بالك تشتهي تشتري كده، اذا نفسك هتوقعك. ده كان بيكلمه في اكل. احنا النهارده بص على ملذات الدنيا اللي اتفتحت علينا، نفس ها نفس ها نفس ها نفس، صح؟ ونفس دي ممكن تخليك تحارب الدنيا كلها عشان تقضي اللي نفسك فيه. برضو هذه المباحات الواسعه العريضه علينا في كل باب قد تؤدي بنا الى الحرام وترك الفرائض وترك السنن. مش ناس كتير جاب الشاشه الاربعين في اربعين عشان يشوف الماتش؟ الماتش جه وقت العشاء، عمل ايه الماتش فيه؟ خلص بايه؟ صلاه العشاء. طب هو الفرجه على الماتش حرام؟ لو قلنا كل ما يلهي عن ذكر الله حرام هنوقعها في الحرام، لو قلنا دي من الامور المباحات والرياضه حلوه بس ما تنهانيش عن الطاعه ولا عن الفرائض، صح؟ اليس حال المسلمين غالبا الا من رحم الله ان وقت الماتش ما يكون مع صلاه العشاء بيسيب العشاء اصلا؟ مش ده الغالب؟ يعني ننظر الى المساجد وقت العشاء والى المقاهي مع الماتش، الشارع ممكن يتقفل والمسجد فاضي. ليه؟ اصلا صليت العشاء في البيت. انت بتقصقص ليه؟ بتقصقص. اذا حتى المباحات اهي ممكن تؤدي بنا الى الحرام. لذلك كان عندنا من السلف من تحدث في بعض هذه الامور بذكرها سريعا، يعني خلاص احنا خلصنا. ف الفضيل بن عياض لما تحدث في امر القلب كان بيكلمنا ازاي نصلح قلوبنا، فقال خصلتان تقسيان القلب، تخلي في القلب قسوه وممكن يبقى ايه مجلد كده غليظ بعيدا عن طاعه الله او قليلا في طاعه الله، كثرة النوم وكثرة الطعام. الزيادة قوي في الاثنين، ايوه، مش كثرة النوم بتنوم الفكرة وتهمد القلب ولا تقيم العزم. النوم اخرته ايه؟ وحشة. النوم ما يخليكش همتك عالية. ليه؟ انت كل مرغوبك في الحياة رحت الشغل وبيطلع على السنان، قمت من النوم كلت ونزلت قعدت شوية على القهوة وطلعت عايز تنام. طب قوم صلي الفجر، ماشي اما هم النوم، صح؟ في ناس النهارده لحد النهارده 12 12 ساعه، يعني طب انت بتعيش امتى؟ فهذا من اسباب قسوه القلب. لو قعد قدام التلفزيون هيقعد يطول، ممكن لو بيتابع فيلم حلو مدته 3 ساعات يقعد حتى لو بينام، صح ولا غلط؟ طيب قوم صلي الفجر، اقفل التلفزيون وقوم صلي ركعتين، هتلاقي الحكايه تقيله. ليه؟ خلاص حب النوم طغى على القلب شويه فخلاه يتبع ليه؟ الشهوات وبعض المحرمات، فبقى يخليه يطغى على حاجات كتير. وكثر الاكل، كثره الاكل تذهب بالفطنه وتؤدي للبطنه وتعمل على ارتخاء القلب فلا يقوم بالبدن. البدن ده مش العظم والعصب والعضل اللي مش الجسم، القلب. الصحابه هدوا الدنيا وغيروها بايه؟ بالدين اللي كان في قلوبهم. مش كان بيجي في اوصافهم في بعض الاماكن او المعارك او الدخول على الملوك يقول لك مثلا الربيع بن عامر دخل على رستم وكان نحيف البدن اسمر البشره أكلت الشمس من بشرته، عليه ثياب مرقعة، ظهر عليه الهزال والضعف، ضعيف فيش جسمه ضعيف قوي، وبه بعض قسمات الجروح، يعني كان متعور في وشه هنا بس مش عشان متخانق في الشارع، لا دي في معركة في جهاد في سبيل الله، والخوذة بتاعته فيها خبطة كده مطبقة جميل. ايه الوصف ده؟ انتوا تعرفوش احنا ممكن نعمل فيه ايه؟ انتوا تعرفوش تعملوا فينا حاجة الا اللي ربنا مقدر. بس اجابتهم كانت كمان جبارة، هزوا الدنيا وغيروها ازاي؟ بالدين. وقوقص عظيم مصر لما دخل عليه سيدنا ابو عبادة وحدثه واعطاله مهلة تمام، فلما حدث جلساءه والعليا بتوعه كده بيشاورهم قالوا له لا لا ده احنا نخرج ناكلهم، قال ما لي ولقوم لو ارادوا ان يختلعوا هامات الجبال لاختلعوها بما وقر في قلوبهم من دين. قلوبهم هي اللي بتحركهم، دول ما بيخافوش من حاجه، دول هؤلاء قوم باعوا الدنيا، لذلك حقت لهم الاخره بموعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابن القيم عليه رحمة الله كان يقول مفسدات القلب خمسة: كثرة خلطة الناس، كثرة الاختلاط، عمال على بطال، كثرة يقصدونها ان واحد مفتوح، تعالى اجي نقعد ماشي، اقعد معك ماشي، هو مش مدي نفسه مجال يقعد مع الحلو والوحش والوحش والوحش وحلو ووحش، فبتأدي وما من مجلس إلا ممكن نلقى غيبة ونميمة وجهد وكذب وحلف، صح ولا غلط؟ مش أغلب مجالسنا إلا من رحم الله الآن كده، حتى صار في الناس من يتحدث عن بطنه وفرجه، ده كتير. البطن نتكلم في السوق خضار ولحمة وحياة كلها بقى كده، مش ده الواقع بتاع الحياة يا عم؟ ماشي بس مش في كل قعدة، مش كل ما اقعد معاك تكلمنا عن القوطة والبطاطس والخيار والمترو والكهرباء والمية، ده امر واقع على الجميع. استعن بالله عني، قول يا رب مرتبك قليل بس البركة من عند الله، سل الله تبارك وتعالى بركة في ملك، والله تبارك وتعالى هو الذي يقضي عن العباد وهو الذي يوسع عن العباد، صح؟ بس مش كل ما نقعد يبقى كلامنا عن بطننا، لان الاصل في مجالس الرجال انها لا يأتي فيها ذكر البطن ولا ذكر الفرج، فيش الحاجتين دول خالص، ولكن مجالسنا بقى فيها كتير من ده. اتنين، التمني، كثرة الأماني، نفسي نفسي نفسي نفسي، نفسك فيه أمر يا أمر أمرك ماشي، مش هتلاقي انت ما معكش مصباح علاء الدين حضرتك، فخلي الأماني بتاعتك هادفة، نفسي أدخل الجنة فاعمل لها عملة، هتصلي ليها ركعتين بالليل، هتحافظ على الصلاة الخمسة، هتكثر من ذكر الله وقراءة القرآن وبذل الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، صح؟ خلاص وأنا نفسي أدخل الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ها يبقى ايه؟ عايز شغل قبل الظهر وبعد الظهر وبالليل. ثالثا، تعلق القلب بغير الله، اوعى يكون متعلق قلبك في مدير الشغل ولا في ان انت بتخرج تشتغل عشان كده عيالك هيعيشوا. كثير من الناس ممكن يكون تعبان ولا تقول له ريح الولاد، انا لو قعدت من الشغل يوم مش هتلاقوا تاكل. يا عم والله انت دورك في الحياه انت علاف، انت علاه، بس انت بتشتغل عشان تجيب يجيب ويأكل، اما الرزاق فهو الله، انت سبب عشان يوصل لهم الرزق بتاعهم من ربنا مقدره بس، فإياك ان ترى نفسك انك رازق لاهل بيتك، لا، انت لو عدت سيأتيك رزقه، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، فلا تظن في نفسك الحسن ان انت لو قعدت يوم هم مش هيلاقوا، لا هيلاقوا وهيلاقوا كتير، وعندنا في الحياه من مات عائلهم فوسع الله عليه من حيث لا يحتسب، وما فيش حد بيشتغل، وده برضه في الواقع المشاهد ايه؟ واضح ولا صح؟ اذا فلا تنظر لنفسك هذه النظره، وعلق قلبك دوما بربك تبارك وتعالى. رابعا، كثره الطعام، وقلنا ايه؟ كثره الطعام تضغى على القلب فتريحه، وكذلك كثرة النوم. فحافظوا على قلوبكم واتقوا الشبهات واتقوا المحارم ولا تحوم حول المحارم. كثير من الناس يحوم حول المحارم في هذا الزمن، زي التليفون والتلفزيون والحاجات دي كده، يفتح الكمبيوتر بيشوف حاجة غلط فيجي بيفتح النور يقطع، يبقى هيشيط لسه كنت هشوف حاجة حرام، ربنا مش مقدر، ابعد. النور يجي يفتح بسرعة، النت لسه مش اشتغلش، طب شيل الفيشة بتاعت الراوتر وحطها تاني. جميل. يجي يهيئ كل حاجة بروح داخل، اللي اقول لي عملت ايه النهاردة، احنا مش هنخلص، انا ما احسن. ربنا سبحانه وتعالى اغلق عليك جميع البلاد حتى لا تعصي، ليه انت مصمم؟ نسأل الله ثباتا وعافية. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتعلموا. فالمغزى من ذكر هذه الأحاديث أننا نحفظ حديث النبي ونفهم حديث النبي ونعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير كما عند مسلم بسند صحيح، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم احفظ قلوبنا وثبتها على طاعتك ودينك، وجنبها الحرام ما ظهر منها وما بطن، واقبضها على عمل يرضيك عنها وعنا يا رب العالمين، تكتب لنا بها السلامة والأمانة بين يديك، ثم تكتب لنا جنتك يا أرحم الراحمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.